الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك ظهيرا. الحمد لله من السماوات والارض ومن نبات النبى ومن ما اشرى من شيء بعد. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه الى يوم الدين. فاوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فمن اتقى الله انتهك في داره في الدنيا والاخره وكان من المشركين. قال ربنا جل وعلا: يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. وقال ربنا جل وعلا: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال ربنا جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. اما بعد عقيدتي جدا فانما نقدرتك خير مما كسر لها، وانما توعدون لكن وما انتم بمعجزين. تعالوا الى عقيدتهن يا نساء الطيبه المباركه، نعيش مع هذا الامن المهم الذي فلا تكلم فيما بيننا الا من رحم الله جل وعلا، وهو قوله تعالى: واخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذه الآية وردت في سورة النساء في معرض الكلام عن الزواج، وإن الله جل وعلا قال في هذه الآية أو في هذه الآية: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فإن الإسلام عند الله عني الأسوة عناية شديدة، وإن الإسلام اهتم بهذا الأمر اهتماما كبيرا، وإن الله عز وجل فضل ذلك في كتابه. كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بكتاب ولكم قولا باتباع صلى الله عليه وسلم. والزواج عند الله ميثاق قريب كما وصفه ربنا جل وعلا، وامر عظيم عند الله جل وعلا. والله عز وجل وصف الزوجين بكتابه لعظم هذا الامر، فاذا كنا يكون الى لسدر الرجل او لسدر المراه، الله عز وجل قال في كتابه: هن ذاتن له وانتم ذاتن لهن. والله عز وجل ما وصف الميثاق القريب الا بالزواج والا مع الانبياء. قال ربنا جل وعلا في سوره الاحزاب: واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ولابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم واخذنا ميثاقا غليظا. لأخذ الله عز وجل الميثاق على الأنبياء القريب كما أخذ الميثاق كما قال ربنا جل وعلا: وإن أردتم إبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهما قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فكيف تأخذ

الزوج معاشره بالمعروف قال الله جل وعلا واعشقهن بالمعروف. وكذلك قال للمراه فكان للمراه كما تدل عليه حقوق كذلك المراه عليها حقوق وواجبات، فالحقوق مشتركه بين الرجل والمراه، على الرجل حقوق عليه ان يؤديها، وكذلك على المراه حقوق من جهه كونها عليها ان تؤديها. فاذا فعل الرجل عليه حقوق وواجبات وفعلت المراه ما عليها من حقوق وواجبات كما امرها ربها جل وعلا وكما امرها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أصبح هذا البيت في نعمة وأقام سعادة، وإن أصابه بعض الشيء وبعض الأمور، ولكن تعالج هذه الأمور بما أمر الله تعالى وبما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله للرحمن: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فكذا أن الرجل يعاشر المرأة بالمعروف كما أمر الله. الله عز وجل ما قال هن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه. على الرجل ان يصبر على امراته، كذلك المراه تصبر على زوجها. هذا امر فالدرداء رضي الله عنه يقول لزوجه: اذا رايتني مغضبا فاصبري علي وراضي، وإذا رأيت في غضبك فغضبت عليك وغضبت لي. كذلك يقول الزوج الصالح وكذلك تقول الزوجة الظالمة. أنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يذكر يوما على ابنته عائشة رضي الله عنها فيجدها يحلو صوتها على زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهب قبل ذلك ينال بإذنه عائشه رضي الله عنها. فيقف رسول الله صلى الله عليه وسلم حائلا بين عائشه زوجه وبين اهلها، ثم يقول رسول الله: لما بجد حق من عليك يا زوج او من عليك يا زوج. فيقف ابو بكر ثم يعقل ابو بكر بعد ذلك، ويجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمازح زوجه ولابنته ابي بكر عائشه رضي الله عنها. فيقول ابو بكر رضي الله عنها: الا شاركوني في فرحكما كما شاركتموني في احزانكما. وان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لعائشه رضي الله عنها: والله اني لا اعلم ان كنت عني راضيه او كنت عني غضبا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان كنت عني راضيه قلت لا ورسول محمد، وان كنت عني غضبا قلت لا ورسول الله. فقالت يا رسول الله: والله ما مأجور الا تثبت. واذا كنت في مساجد وفي بلاده، ولكن على الرجل ان يصبر وعلى المراه ان تصبر. ولو خلا بيت من تشاك لخلا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من التشاك، فبيت خير كارث وخير بريه. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيه امور تشاك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاقب هذه المشاكل ويعاقب هذه الامور من ولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اشد من عبد الخير، والله انك لفي خطرتين يحبهما الله ورسوله، الا وهما الحب والبلاء. يعني ان الرجل يكون حليما صبورا، والبلاء ان يكون عنده ثاني في الامور لا يكون متسرعا في ايام يحدث بينه وبين ايام او بينه وبين يومه، اذا فيه يحدث فرط صرفا لما نقول ويبقى ويشتد كامل. لا والله ما كان هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدا عندنا رافقا، يعني بدا عندنا رافقا يعني صرفا تحكم بما ترى ولكن تتضاعف عنها كما تكون انا ارى امامي ولكن اعلم ان لا ارى لا تكون كما يكون بعض الناس يمسك عن الواحده كل شيء يمسك عليه ليست هذه من اقدار رسول الله وعلى الله وللرجال عليه نذر قال ابن عباس رضي الله عنه ان الله عز وجل دعا للرجل على المراه درجه اي يصبر عليها ويصبر على ما يكون منها ولا يتعجل عليها والله خلق المراه ضعيفا وعلى الله عز وجل نزل في يديها خير وعباد فمنع عنها الصلاه والصيام هذه العباده منع الله عز وجل عنها ورحمها وتشفق الله عز وجل عليها فبالتالي اولى انت ايها الانسان تعاتبها الرزق وتعاتبها كما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوف من النساء خيرا فإنهن عوام سيدة من مجرات سيدة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله ولا خيركم لأهله فكان صلى الله عليه وسلم يقول ويده صلى الله عليه وسلم يقول نحوه صلى الله عليه وسلم يده فما كان يتنافه صلى الله عليه وسلم ولا فالرجال خير زوجي صلى الله عليه وسلم بعد الوالد كذلك الرجل والمراه قبل الزواج ان يتناصحا والا يجعل او يكون بينهما امر يخفيانه على تعظيما وتكون المراه مريضه وكما نرى وكما نسمع فيلزم ان يصلي هذه المراه الرجل وحتى الزواج تسمع ان بها هذا الدرس او هذا العين او كذلك الرجل اذا بنوا اهله ويصرون على الزوجه تحت الزواج تحدث مشاكل ليس هذا من الاسلام عباد الله انما من الاسلام ان يوضح الرجل ما به كذلك المراه قبل الزواج وهذه ام سلمه رضي الله عنها لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يحصلها إذا فيها تقول للرسول فيها الأمور عندها فيها ثلاثة شيء عندها هل تتحمل قيمتها أو شيء؟ قالت لا انتظار الغيور إذا تزوجت عليه كما نقول تلك ألوان أخرى عندي كبيرة ولي أولاد أولاد عندها انتظار وهذا كبير في السن هذه المرأة تشرحنا بها لزوجها أو لهذا الذي تقدم إليها كان فيها هذا الشيء قالت لذلك أنا أتزوجها لذلك كذا وكذا وكذا فالمرأة فيها مرض من الأمراض أي مرض عليها أو على وليها أن نشرح لهذا الزوج قبل الزواج هذا من الإسلام بالله ومن المجالس الكثيرة بسبب هذا الأمر رأينا خطورة كثيرة بعد الزواج يحدث مشاكل كثيرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة أما الأولاد فلله أمره فقال هو الرازق كما نعلم كما رأينا من أصوات الكتاب ربوا وتقرأوا فلما كان ضرور وأما الكبيرة فتكفيهم الله جل وعلا واما ان لكثيره في السن كانت اكبر منه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكبر من سلمه هكذا يكون الرصح بين الزوجين كما امر الاسلام بذلك كما فعلت هذه المراه ام سلمه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اقول قولي هذا واستغفر الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن بعض الأزواج أو أكثر الأزواج لا يعلمون إقدار هذا الميثاق القريب الذي أخذه الله عز وجل على الدنيا. لذلك في أسرع الأمور وفي أسرع الأمور تجد الزوجين المطلقات بعضهما البعض لنفس ما يكون، ولكن نعم الحمد لله أن طرف هذا من أفضل الأعمال التي تجدها من نعم الله. إن أفضل الأعمال في نفسه وأن يفرق بين الطلب والقرب، فإذا حدث ذلك هذا إن الإنسان يقرب هذا الذي يفعل ذلك ويقول له أنت أنت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإنسان ولو أكثر حدثا فيوصل الدرايا جنودا وأعوان إنا ليمكن بالشر وبما لا يؤمن أحد جل وعلا فيأتي ويقول له فعلت كذا وكذا فيقول له ما فعلت قد جعلت رجل يقتل فيقول له ما فعلت جعلته يسرق فيقول له ما فعلت يعني ما فعلت هذا الشيء العظيم. ثم يأتيه من يقول له ما أردتم حتى أردتم بينه وبين زوجه فيقول له أنت أنت أنت أنت أنت ثم يقدمه به ويجعله بجواره. فإذا طلق أمره عظيم وشأنه عظيم وشأنه خطير، فإني أقول للرجل الذي يريد أن يطلق زوجه انظر إلى مآل الأمور بعد أن تطلق زوجك، أين يذهب أولادك؟ أين تذهب أنت بعد أن كنت في سكن ونرجع ربك؟ أين يذهب حالك؟ وكذلك ابتلاه للبقرة، أين تذهبين بعد أن كنت متزوجة؟ تذهبين إلى أن تصبحي مطلقة وتقول أولادك معك وتقول بينكما هذا الشقاء وهذا الخلاف وهذه المرأة أرضت المتعبة رضي الله عنها لما حدث من دولها الزهار وقال لها زوجها أنت علي الله يومي قالت أنا أبيد أولادي أنا لا تقي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكى الشارع واشتكى لرسول الله قال لها وقالت يا رسول الله في من عيال إذا ترددوا إليه جاء فتتركوا إليه ضاعوا وإذا تذكروا إلي الله أخذت على توجيه أولادها فأنزل الله عز وجل حكم الجهاد ولشوفة تسمى بالمجادلة أو المجادلة في المرأة التي جاءت وجادلت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الإسلام أمر الأسرة أن تتدخل إذا وصل الأمر إلى الطلاق أن تتدخل وتصلح هذه الأسرة، وإن جبتم شقاقا وزيجا فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفقه الله بينهما. اشترط الإسلام على هذين الحاجتين أن يكون فيه تأكيد الإصلاح بين الزوجين، فإن أراد الزوجين الإصلاح وفق الله عز وجل هذين الحاجتين لأن تصلح هذه الأسرة. وإلى المرأة التي تريد أن يقرب أن يفرق هذه الأسرة لعنه الله جل وعلا، لعن الله من قبل كما قال رسول الله لعن الله من قبل رجلا على زوجته، يعني أعان رجلا على زوجته. بعض الناس الآن يأتي إليك ويشكو لك من زوجته أو زوجها يشتكي من زوجها، فإذا لهذا الذي لا يريد الخير في هذه الأسرة الذي كما نقول ينفخ بك ويقول افعل كذا أو بالمرأة افعل كذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من قبل إلى معالى زوجا على زوجها أو زوجة على زوجها. فإسلام لها عن ذلك وجعل الأسرة للتوجه وللسكن وللطمأنينة وللراحة، وجعل من هذه الأسرة الأولاد الذين هم كتابة هذه الأسرة. وإن الإسلام أولى بهذه القدوة إلى أهلها وأصحابنا كما ذكرنا في فضل القدوة وقد أخذنا منكم كتابا غليظا فأمر الكتاب هذه القدوة أن تتعاون في الخير وتتعاون في ذلك الأمة فيما يؤتي لك جل وعلا وأن يكون الصراط هذا أجعل ما يكون عن هذه القدوة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن امرأة تقصد الصلاة أيما امرأة طلبت الصلاة من زوجها بغير حق لم تشم رائحة الجنة فامرأة تشم عليها من عيشة مع زوجها بغلام كما بيننا أو من كذا أو من كذا لا عليها أن تطلب من زوجها الصلاة فإن طلبت الصلاة من زوجها بغير حق قال النبي صلى الله عليه وسلم لم تشم رائحة الجنة فعلينا إبقاء وأن تراجع في أحوالنا وأن ننظر في حياتنا وأن نتحدى في أمورنا ونتحدى في الصبر ونتحدى في المروءة ونتحدى الصبر في الصبر كما قال الله ونذكر كما قال الله وبالإجابة عليه النبالة فإن النصرة إذا كانت على ما يرضي الله جل وعلا ويرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أسوة سعيدة أسوة مطمئنة أما إذا ابتعدت عن رسول الله جل وعلا وابتعدت عن ما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أسوة مطمئنة شقية فعلمنا أن نراجع ديننا وعلمنا أن نحسن أخلاقنا وعلمنا أن نولي ربنا جل وعلا من الخير أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وتكفر عنا سيئاتنا وكان وفقنا مع القضاء اللهم ان حق حقا وارزقنا اتباعه وان الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجلس بين قلوبنا اللهم اصلح ازواجنا واصلحنا لازواجنا اللهم اهد اولادنا اللهم اهد اولادنا اللهم اهد اولادنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم انتقم منهم يا جزار اللهم انتقم منهم يا جزار اللهم كل اخوان المسلمين في فلسطين اللهم ارفع ما وقع به من بلاء وباء اللهم اطعم من جوع وامن من موت يا رب العالمين اللهم قرب بلادنا وبلاد الاسلام والمسلمين بخير أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله